بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده. المقصود هنا بالمحاربون الحرمية هو جماعة اللصوص والمسلمين بيننا وبينهم حرب. لا جماعة اللصوص المحاربون يعني حد الحرابة، ليس المراد المحاربين في الجهاد. لا يعني المحاربون الذين يستحقون حد الحرابة. اختفى يعني اختفى بسرعة. هو يوجد كثير من الكلام، بل أنا طلعت على في رسائل دكتوراه وصنف فصيح العامي، كثير من الكلمات التي تظن أنها لغة عامية هي في الأصل فصيحة، لكن أحيانا يكون فيها تحريف قليل. وإلا كان في برنامج أظن في الفصيح العامي يأتي بكلمات عامية ويردها إلى اللغة العربية، ويأتي بشواهد من كلام العرب على ورودها. لا هي أصلا فصيحة، لكن تستخدم على أنها عامية. لا وفي شيء حرف يعني يكون في اللغة العربية مهجور من زمان، لكن له أصل، يعني ليست مشهورة في اللغة العربية الفصحى المتداولة عند الناس، لكن من حيث كونه عربي أو أنها لغة قوم، لغة ربيعة، لغة كذا. نعم. صلى الله عليه وسلم رحمه الله. الطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صار ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ويرد متسريهم على قاعدهم. وهذا الحديث المسلمون تتكافأ دماؤهم يدل على أن كل مسلم يقتل بالمسلم قصاصا إذا قتله، سواء كان حرا أم عبدا، كان والدا أو ولدا. ويؤيد هذا عموم قول الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن النفس بالنفس. فقول المسلمون تتكافأ، فما دام أنه هذا العبد مسلم وقتل فيقتل، ما دام أنه قتل والده يعني قتل ولده وهو مسلم فإنه يقتل به. فعلى هذا نقول المسلمون دماؤهم متكافئة، ففيه رد لقول من قال إن من شرط القصاص عدم الولادة أو أن لا يكون القاتل أعلى من المقتول أو نحو ذلك. نعم. صلى الله عليه قال رحمه الله: يعني أن جيش المسلمين إذا برزت منهم سرية فغنمت مالا فإن الجيش يشاركها فيما غنمت. طيب إذا برزت منه سرية يعني برزت ظهرت سرية، السرية هي القطعة من الجيش، السرية هي القطعة من الجيش تخرج من الجيش، ولخروجها أسباب كثيرة. وقوله جيش المسلمين إذا برزت منه سرية، حين قلنا السرية هي القطعة من الجيش، وقد ورد اسم السرية كثيرا في السنة: بعث سرية قبل نجد، بعث سرية، كنت في سرية. واعلم أن علماء السيرة قد اصطلحوا على أن كل قتال شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم يسمى غزوة، وما لم يشارك فيه يسمى سرية. فمتى رأيت غزوة كذا فاعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام شارك، ومتى رأيت سرية فاعلم أنه لم يشارك. هذا اصطلاح. إذن كل قتال شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى غزوة: غزوة أحد، غزوة بدر، غزوة الخندق، غزوة خيبر، غزوة تبوك، حتى ولو لم يحصل قتال، المهم أنه شارك في الجيش فإنه يسمى غزوة، وما لم يشارك فيه يسمى سرية. نعم. الله يبارك. ما تسمى غزوة مؤتة، لا يسمونها سرية حسب الاصطلاح، ها وقعت مؤتة، ما يسمونها غزوة مؤتة، معركة مؤتة مصطلح، لأن الذي شارك في القتال الذي شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم 27 أو 28 وقعة تقريبا، هذا الصلاح لا مشاحة للصلاح، لكن هم إذا هم أرادوا بذلك أنك إذا متى رأيت غزوة فما الرسول شارك عليه الصلاة والسلام، إذا رأيت مثلا سرية وقعة فأعلم أنه لم يشارك رحمه الله، ولا مشاحة في الاصطلاح. صلى الله عليه وسلم رحمه الله، يعني أن جيش المسلمين إذا برزت منهم سرية فغنمت مالا فإن الجيش يشاركها فيما غنمت لأنها بظاهره، ولهذا قال الفقهاء رحمه الله ويشارك الجيش سراياه، يشارك الجيش سراياه، يعني مثل الجيش ذهب يقاتل إلى ناحية معينة، في أثناء ذهابه صار تنطلق سرية من هنا وسرية من هنا وغنموا مغانم يشاركهم، لأن الجيش هو الذي يكون ظهرا لهم يحميهم، هذه الطائفة هذه السرية ربما تكون قليلة، ربما أن العدو الذي أمامهم قد أقول يقتلهم شر قتلة، لكنهم تقووا بسبب أن الجيش يكون ردئا وظهرا لهم كما ذكر المؤلف رحمه الله، يقول لأنها بظهره وقوته، فإن الجيش يشاركها فيما غنمت لأنها يعني السرية بظهره يعني ظهر الجيش وقوته تمكنت. صلى الله عليه وسلم رحمه الله، لكن تنفل عنها نفلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل السرية إذا كانوا في بداءتهم الربع بعد الخمس، فإذا رجعوا إلى أوطانهم وتسرت سرية نفلهم الثلث بعد الخمس، وكذلك لو غنم الجيش غنيمة شاركته السرية لأنها في مصلحة الجيش كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو فرض أن الجيش ذهب إلى قتال معين وفي أثناء ذهابه انطلقت سرية فغنمت والجيش أيضا غنم مثلا وقعت له قتال مع خرج عليهم أناس فقاتلهم فغنموا، الجيش يشارك السرايا والسرية أيضا تشارك الجيش، أما مشاركة الجيش للسرايا فلأنها يعني السرية كانت بظهره وقوته، بظهر الجيش وقوته كما ذكر الشيخ، وأما مشاركة السرية للجيش فلأن انطلاقها وخروجها لمصلحة الجيش، ولهذا شبه المؤلف في الأول مشاركة الجيش للسرية قال لأنها بظهره وقوته تمكنت، مشاركة السرية للجيش يقول لو غنم الجيش غنيمة شاركته السرية لأنها في مصلحة الجيش. نعم رحمه الله. أحسن الله إليك. قال رحمه الله كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة والزبير رضي الله عنهما يوم بدر لأنه كان قد بعثهم في مصلحة الجيش، فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم عليهم، وهكذا المقتتلون على باطن لا تأويل فيه مثل المقتتلين على عصبية ودعوى جاهلية كقيس ويمن ونحوهما هما ظالمتان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، قال إنه أراد قتل صاحبه، أخرجاه في الصحيحين. وفي رواية أنه كان حريصا على قتل صاحبه، وهذا في قوله عليه الصلاة والسلام فالقاتل والمقتول في النار ثم قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فيه دليل على أن من نوى شيئا وسعى فيه ثم لم يقدر عليه يعني امتنع عليه فإنه يكتب له أجره كاملا أو وزره كاملا، كل من نوى وسعى، كل شخص ينوي ويسعى ثم يحال بينه وبين ما قصد وما نوى لسبب فإنه يكتب له أو عليه، يكتب له أجره كاملا إن كان خيرا ويكتب عليه الوزر كاملا إن كان شرا، فمثلا إنسان مثلا خرج من بيته ينوي عيادة مريض وسعى في ذلك قبل أن يركب سيارته قيل إن المريض خرج من المستشفى يكتب الله له أجر العيادة، يكتب الله أجره له أجر العيادة، لأنه نوى وسعى. ودليل ذلك في القرآن قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعى، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، يعني قبل أن يتم، فقد وقع أجره على الله. كذا في الأصول: وهو سبق قلم، فإن الزبير بن عوام ممن شهد بدرا، وصوابه سعيد بن زيد، فإن أرسله وطلحة بن عبيد الله. نعم أقول جزاه الله خيرا، كتبها هذه متى؟ في ليلة، الكتاب كتبه في ليلة ولا مراجع ولا. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله: وتضمن كل طائفة ما أتلفت للأخرى من نفس ومال، وإن لم يعرف عين القاتل، لأن الطائفة الواحدة ممتنعة بعضها ببعض كالشخص الواحد. وأما إذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا كما قد يفعله الأعراب كثيرة، فإنه يقطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى عند أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. وهذا معنى قول الله تعالى: أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع اليد التي يبطش بها والرجل التي يمشي عليها، وتحسم يده ورجله بالزيت المغري ونحوه. شوف، يده اليمنى ورجله اليسرى ما تكون في جانب واحد لئلا تتعطل المنفعة حتى يحصل التوازن. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله: تقطع اليد التي يبطش بها والرجل التي يمشي عليها، وتحسم يده ورجله بالزيت المغلي ونحوه، ينحسم الدم ولا يخرج. نعم، يعني تنسد أفواه العروق كما ذكر الفقهاء، يعني تحسم، إذا حسمت اليد تغمس بزيت مغلي حتى تنسد أفواه العروق. وهذا في زمنهم، في وقتنا الحاضر تطور الطب. قال رحمه الله: لتفضي إلى تلفه، وكذلك تحسم يد السارق بالزيت. العجيب أن الفقهاء ذكروا أن قيمة الزيت على السارق، أي يقول يعني من مصلحته، يعني هو من مصلحته. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله: وهذا القدر قد يكون أزجر من القتل، فإن الأعراب وفسقة الجند وغيرهم إذا رأوا داء، فإن كله بالنصب اسم أن، فإن الأعراب وفسقة الجند وغيرهم، لا وغيرهم، وغيرهم إذا رأوا دائما بينهم من هو مقطوع اليد والرجل، لأن اسم إن هنا ما استكملت، إذا عطفت قبل استكمال تتعين النصب، أما إذا كان بعد استكمال الخبر فيجوز الرفع والنصب. يعني مثلا يقول: إن زيدا قائم وعمرا وعمر، يجوز. أما تقول إن زيدا وعمرا لا بد تقول إن زيدا بالنصب، فهمت؟ نعم. وجائز رفعك معطوفا على منصوب أن بعد أن تستكمل. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن الأعراب وفسقة الجند وغيرهم إذا رأوا دائما بينهم من هو مقطوع اليد والرجل تذكروا بذلك جرمه فارتدعوا، خلاف القتل فإنه قد ينسى، وقد يؤثر بعض النفوس الأبية قتله على قطع يده ورجله من خلاف، فيكون هذا أشد تنكيلا له ولأمثاله. أشد صلى الله عليه. فيكون هذا أشد تنكيلا له ولأمثاله. وأما إذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفسا ولم يأخذوا مالا ثم أغمدوه وهربوا أو تركوا الحراب فإنهم ينفون، فقيل نفيهم تشريدهم، فلا يتركون يأمون في بلد، وقيل هو حبسهم، وقيل هو ما يراه الإمام أصلح من نفي أو حبس أو نحو ذلك. والقتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه، لأن ذلك أوحى أنواع القتل. وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم إذا قدر عليه على هذا الوجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. طيب نقف على هذا ونكمل إن شاء الله الكلام على الحديث إن الله كتب فإحسان لكم شيئا.